تقوى ربهم إلى الجنة وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى فادخلوها خالدين. تنزيل

Oh, Bye. ربنا أمسنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل لا خروج من سبيل فهل لا فالحكم لله وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا يا صدق الله العظيم.